بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لباب بابي صلاة العيدين، صح؟ خدنا المرة اللي فاتت صلاة الجمعة، النهاردة إن شاء الله ناخد صلاة العيدين. إيه حكم صلاة العيد؟ ها؟ صلاة العيد سنة مؤكدة، وبعض العلماء قال بفرضيتها، ولكن الأقرب أنها سنة مؤكدة يكره تركها، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمر بإخراج النساء إليها حتى المرأة الحائض. أول حديث هنا في الباب حديث عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. صلى العيد الصلاة قبل ليه؟ الخطبة، بخلاف صلاة الجمعة. الخطبة قبل ليه؟ قبل الصلاة. استماع الخطبة يوم الجمعة واجب، استماع الخطبة في يوم العيد استحب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. النسك اللي هو ليه؟ الذبيحة يعني الأضحية يعني. ومن نسك قبل الصلاة يعني ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، تبقى أضحية. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت طعام الإيه في الصباح يعني، ذبح قبل صلاة العيد. فقال قبل أن آتي الصلاة قال صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، مش حرام لا، بس ما تبقاش إيه أضحية، لم يوافق السنة، والأضحية سنة مؤكدة يكره تركها للقادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، يعني لم تصب بها ليه سنة الأضحية. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة، العناق ده اللي هي المعز، معزة يعني، جميل، لم تكمل سنة، هي أحب إلينا من شاتين يعني سمينة، أفتجزئ عني؟ ممكن أذبحها مكانها بعد الصلاة يعني عملها أضحية؟ قال نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. يبقى دي رخصة خاصة بأبي بردة رضي الله عنه. إن استفدنا من الحديث أن الأضحية لابد تكون بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة العيد. عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. التسمية على الذبيحة واجبة، وانت بتذبح الأضحية تقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان. الحديث الذي يليه حديث جابر قال رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة ولا شيء، كما جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم، ولا شيء يعني ما فيش نداء. لذلك قول الصلاة جامعة هذا خلاف السنة، خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا ذلك. الصلاة جماعة فين بقى؟ صلاة الإيه؟ الكسوف كما يأتي، فصلاة الكسوف جاية إن شاء الله بعدها صلاة الكسوف. لكن في صلاة العيد ما فيش نداء، لأن الناس قاعدين منتظرين الصلاة، يأتي الإمام استوى استقيم ويدخل فين؟ في الصلاة. يقول ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله، بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، خطبة عند الرجال، خطبة عند النساء، إن النساء لهم حظ في التعليم، وده أمر ينبغي أن يعتنى به. كثير من النساء لا يعرفن شيئا عن الدين، الرجل بيروح ويجي ويخالط الناس يحضر الجمعة والجماعة ويتعلم دينه. أما والله النساء كثير ما يعرفوش حاجة خالص خالص. طيب المسؤولية دي تقع على مين؟ عليها وعلى الرجل. يجب على زوجها أن يعلمها العلم الواجب. ولذلك العلماء بيقولوا أنه إذا لم يعلم الرجل امرأته علم العقيدة وما تصح به العبادة من طهارة وصلاة وما يلزمها في دينها، لها أن تخرج بغير إذنه لتتعلم. تقول له علمني. لا ما أنا ما أعرفش. علمك إزاي؟ أنا عارف حاجة. تقول طب سيبني راح أتعلم. لا خليك قاعد. تروح تتعلمي تبقى أحسن مني. ها خليك قاعد. لا تخرج من وراء هذه ليه؟ فهذه الحل. ما يعلمها يأذن لها أن تخرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأذن الرجال للنساء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يذهبن إلى المسجد يتعلمن الخير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فوعظهن وذكرهن. المرأة نصف المجتمع، خدت بالك؟ وتلد النصف الآخر. مهم من المرأة تتعلم عشان تتعلم ابنها. الولد ده أول ما يتغذى أول ما يتعلم يتعلم من مين؟ من أمه. وإحنا بنشوف شباب كثير ولاد أمهم زي ما بقولوا ابن أمه، خدت بالك؟ هذه كلمة وحشة، مش وحش. لما تكون المرأة صالحة يخرج اللي الولد صالحا، تعلمه وتغذيه تقوى الله سبحانه وتعالى، تذكره بالله سبحانه وتعالى. يا سلام على الأم يتعلم ابنها، تقول له يا ابني أنا عايزك تبقى زي صلاح الدين. دلوقتي الأم يا ولد تطلع مهندس، أنا عايزك تبقى ظابط، أنا عايزك الله. طيب ماشي يبقى مهندس ويبقى مش طيب، ما فيش يدخل الجنة؟ ها ما فيش مرضات ربنا سبحانه وتعالى؟ ما فيش الواد يطلع مجاهد في سبيل الله؟ ها معاني مهمة إن ربنا شايفك ومطلع عليك، دي معاني المفروض الأم تبقى ممتلئة بها. لما هي بقى تبقى موقنة بذلك تبدأ تغذي ليه الولد. ما تعملش غلط هقول لأبوك. طيب المفروض لما تقول له كده، قبل ما تقول له كده تقول له إيه؟ تعملش غلط ربنا شايفك. المعنى ده مهم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بموعظة وذكرهن، فقال يا معشر النساء تصدق فإنكن أكثر حطب جهنم. يبقى الصدقة بتمنع ليه غضب الله سبحانه وتعالى، بتمنع دخول النار. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. السفعة تغير من سواد في الوجه، يعني خدها فيه متغير. سطة النساء يعني من أوساط النساء حسبا ونسبا. فقالت لما يا رسول الله؟ ليه النساء يدخلوا النار؟ بتسأل امرأة فقيها. فقال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. تكثرن الشكاة، المرأة الشكاة دي حاجة مقرفة، تحب ليه الشكوى. تصل واحدة بالتليفون لا بتشتكي، تقابل والدتها تشتكي، أختها تشتكي، إيه ده؟ وكأن ليس فيها إيه، ما عندهاش نعمة ولا عندها ميزة. إبراهيم عليه السلام لما زار ولده إسماعيل وقابل امرأته سألها عن معيشتهم فشكت، فأمر إسماعيل بطلاقها. ما المرأة تشتكي دي يبقى شايف الحياة إيه؟ سوداء مظلمة. الإنسان كثير الشكوى ده يبقى لا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. يا أخي وأما بنعمة ربك فحدث. أنت أول ما شفتني قاعد تشتكي بالك ساعتين، أنت ما عندكش نعمة؟ قل لي بالله عليك. ها يعني الزوج ده ما فيه صفة طيبة أبدا قاعد تشتكي. الحياة والمرتب والأولاد والسكن والجيران، إيه ده؟ حياة مظلمة. يبقى في الواقع الظلام ده داخلها. الإنسان فعلا بينظر إلى الناس بعينه، لما يبقى شايف لما تبقى عينه سودة بشايف الدنيا كلها سودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من هذه الصفات القبيحة السيئة، تكثرنا الشكاة، ودي صفات تدخل النار. أصل طالما في شكوى يبقى هيبقى في غيبة ونميمة، صح ولا مش صح؟ هتشتكي من مين؟ ها حماتها واختها وجارتها ها وطالما في شكوى يبقى في غيبة بيها فعلت وقالت ها وقال وتكفرنا العشير العشير اللي هو الزوج المسكين الغلبان ها يحسن إلى المرأة وهي إيه؟ تسيء إليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر المرأة من كفران النعم. والكلام ده طبعا إذا كان موجه للنساء فمن باب أولى أن يوجه إلى الرجل. برضو في بعض الرجال ربنا يهديهم ويصلح حالهم لا يرى في امرأته ميزة. المرأة ما شاء الله يعني عاملة إيديها يسموها إيه؟ أيداهم إيه؟ شمع وعاملة كل اللي عليه ويطلع برا ايه الست التعبانه دي وروحي ربنا ياخدك ويخلف علي ليه الله يهديك ما تشكر نعمه ربنا يكفرنا العشير. اذا كانت صفه قبيحه في النساء فهي اقبح في الرجل. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلق رضي منها اخر. انت ما رايت يعني خيرا في امراتك ما شفتش ميزه ليه لا تشكر لماذا لا تثني ها لما تشوف حاجة حسنة. في ناس طبعها سيء جدا ربنا يعافينا سوء خلق عجيب يعني إذا رأى حسنة كتمها وكأنه لم يرى شيئا وإذا رأى سيئة أذاع وأشاع وصاح. ليه يا حبيبي لما تشوف حاجة طيبة مش يقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك أحسن الله إليك إيه ده الجمال ده إيه مش عارف إيه ما عرفش يقول كده. لما تشوف حاجة سيئة اسمع بقى خطبة طويلة عريضة وصياح طب ليه. فدي صفة قبيحة إنسان لا يشكر النعمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر المرأة اللي بتشكو بحالها قبل الزواج لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها تبقى قاعدة وسنها عدى العشرين ويا رب زوج يا رب صالح ها وبعد كم سنة ما جاش الزوج طب اي حاجه يا رب اي حاجه بس يعني اي حاجه وبعدين تتزوج تتبطر على نعمه ربنا وتبدا تشتكي وتكفر العشير. يعني مش تشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى تذكير بالمعنى ده. والله ان كثير من الناس يعني يشتاق الى النعمه ويتوق اليها فاذا حضرت في يده استقلها وبطرها واساء اليها. والله ده للرجال والنساء يمكن في النساء أكثر بس ده خطاب للجميع. نفسك كانت تتجاوز تلاقيه بعد سنة بيطلق ليه يا حبيبي ليه بسبب سوء المعاملة سوء الخلق. لا يحسن أن يعامل امرأته وكذلك المرأة لا تحسن أن تعامل زوجها. احنا بنعاني من أزمة في المجتمع خذ بالك في هذا الباب. بيوت كثيرة بتهدم بسبب عدم فقه المعاملة وعدم شكر النعم. ها تبص تلاقي ما يشكرش نعمة ربنا الزوج والزوجة ولا يحسن أن يعامل زوجته. ها دي مصيبة كبيرة لا يتحملها ولا تتحمله يحصل إيه نفرة ويحصل شقاق ويحصل طلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر لذلك المرأة ينبغي أن تكون شكورة لزوجها. يعني الزوج داخل يا راجل الراجل طالع شايل 10 كيلو على ظهره ها فاكهة و و و و طب مش تقول له شكرا ربنا يبارك فيك ربنا يبقيك لنا يا ابو العيال كلمه حتى حلو باللي ريق بكلمه ما فيش تاخد الشنطه اترزع خدت بالك هو ده اللي جبته. قال طب ليه تعامل السيء ده. وكذلك الزوجه مع الزوج مع الزوجه يعني الزوجه فعلت كل شيء كل ما تستطيع كلمه طيبه تشرح الصدر خدت بالك. هل جزاء الاحسان الا الاحسان دي أمور مهمة والله. فكثير من الناس للأسف لا يحسن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من كثرة الشكاية ويحذر من كفران العشير وتكفرنا العشير. قال فجعلنا يتصدق شوف نساء الصحابة بيبادروا ليه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن صدقوا بالذهب كمان بالزينة. حديث أم عطية طبعا الحديث ده دليل على أن النساء كنا بيلبسوا الايه القرط وده دليل على استحباب ثقب أذن البنت لأن في بعض العلماء قال أن ده مكروه أو لا يجوز وده خطأ لأن ده لو كان محرم كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لأن في نوع من الإيذاء، ولكن إيذاء طفيف محتمل. وبعدين البنت بتحبك أنت، طب أنت لو ما خرمتش ودن بنتك لما تكبر تزعل، تقول لك مش عارفة تلبس الحلق. ها المرأة بتحب الزينة، ها فده مستحب. حديث آخر حديث في الباب ده حديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخضور، وأمر الحويض أن يعتزلنا المصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فيستحب أن يخرج الجميع لصلاة العيد إظهار الفرحة، ها، وأن يشهدنا مجلس الخير، ودليل على استحباب حضور مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الخير. حتى المرأة لن تصلي ولكن تحضر مجالس الخير وتحضر مجالس الدعاء. ولذلك أنت لو وجدت أناس يدعون الله سبحانه وتعالى، ها، ويذكرون الله، اقعد جنبهم، هم القوم لا أشقى بهم جليسهم كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف في الحديث ده ويخرجنا ذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، المرأة اللي هي بلغت واعتقت من خدمة أبويها. المرأة المخدرة، المرأة اللي هي الفتاة البكر، كان بيجعل لها خدر ساتر في البيت تقعد فيه، لا تخرج تجالس النساء. كان يعني أهل الإسلام كانوا حريصين على حياء البنت، بنت بكر، ها، فمش لا تجالس الرجال، لا تجالس ليه النساء، تسمع كلمة كده ولا كده تخدش حياءها، خدت بالك؟ لا، خليها ايه، قاعدة لوحدها. تعالوا شوفوا الزمن بتاعنا العجيب العجيب، مش البنت بتخالط النساء، دي بتزاحم الرجال، تزاحم الرجال وتزاحم الشباب، بنات بيعكسوا الشباب. إلى الله المشتكى والله من ضياع الحياء. الإيمان والحياء قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. محتاجين أن احنا نعلم بناتنا الحياء ألا تخالط الرجال، وإحنا المفروض نبدأ نعلم بناتنا من سن 5 و6 سنين و7 سنين ما تبقاش تسلم على الرجال، بتسلمي على عمه، ادي العمه بوسة 7 سنين و8 سنين وادي العمه بوسة. تكبر على كده تتعلم كده، تتعلم البنت السفاقة والوقاحة، وإحنا بنعاني الوقاحة، بنعاني من قلة الحياء. احنا المفروض نعلم البنات الايه، الحياء، لما تبدا البنت كده تدرك وتميز، ها، من 7 سنين وطالع، نعلمها انها تصافح الرجال، تصافح بس المحارم، ها، ولا تقبل الرجال طبعا، ولا تجالس الرجال، ها. فده حرصا على الحياء وتنمية لخلق الحياء. ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.